الموضوع هنا. طيب، فهنا يقول يعني لأن المراد به المراد بشرط البخاري ومسلم روايتهما مع باقي شروط الصحيح، أيضا مع الاتصال واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، وروايتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، يعني كل العلماء قبلوا أحاديث البخاري ومسلم، معناها أنهم عدلوا، يلزم من ذلك تعديلهم لرواية البخاري ومسلم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، يعني الرواية الذين في البخاري ومسلم أولى من إيه؟ أو الأسانيد التي في البخاري ومسلم أولى من الأسانيد التي ليست في البخاري ومسلم. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهم، يعني لدرجة ما كان على شرط البخاري ومسلم تأتي متأخرا عن الأحاديث التي أخرجها مسلم. واضح؟ طيب، هنا قد يقول قائل لماذا يعني الحديث اللي على شرط البخاري ومسلم المفروض يكون يعني قد يقول قائل لماذا الذي على شرط البخاري ومسلم أدنى مما رواه مسلم وحده وأدنى مما رواه البخاري وحده؟ الجواب لأن الذي رواه البخاري أو رواه مسلم نقول إيه قد وقع عليه نظر صاحب الصحيح، يعني الإمام البخاري أو الإمام مسلم وقع نظرهم على هذا الإسناد وعلى هذا الحديث وقبلوه وتلقته الأمة بالقبول، لكن لو الحديث اسناده على شرطهما ولكنهما لم يخرجاه فهذا يأتي في مرتبة بعد مرتبة الحديث الذي انفرد به مسلم. قال فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. مين يقول لنا الأقسام الستة وكيف ترتبها؟ اللي ما رواه البخاري ومسلم، بعدين بعده ما رواه البخاري وحده، بعدين ما رواه مسلم وحده، بعدين ما كان على شرطهما على شرط البخاري ومسلم جميعا، ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط. فهذه ستة أقسام. قال وثم قسم سابع يأتي بعدها قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، اللي هو الحديث الصحيح الذي ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. هذه هي سبعة أقسام للأحاديث الصحيحة، يعني الأحاديث الصحيحة سبعة أقسام بهذا الوجه. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، هذا التفاوت بالنظر إلى الحيثية المذكورة كون إسناده يعني على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للنفوق ما يجعله فائقا. يعني دائما عندنا هي قاعدة في الترجيح والمفاضلة بين الأشياء أن التفضيل على سبيل الجملة لا يعني بالضرورة أن كل فرد هي من هذه الجملة مقدم على كل فرد من الجملة الأخرى، يعني التفضيل على سبيل الجملة لا يعني بالضرورة تفضيل كل فرد من هذه الجملة على إيه، يعني عندما مثلا نقول قريش أفضل مثلا من إيه من يعني بنو هاشم أفضل قريش وقريش أفضل من العرب والعرب، لا يعني بالضرورة أن كل فرد من بني هاشم بالضرورة هو أفضل من كل فرد من قريش، وأن كل فرد من قريش أفضل من كل، فقد يكون مثلا رجل من بني هاشم يكون كافرا أو منافقا كأبي لهب مثلا من الكفار، هو من بني هاشم نعم لكنه كافر، وأي مؤمن أيا كان نسبه أو أي جنس ينتسب إليه هو أفضل من أبي لهب الذي هو يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بني هاشم، وهكذا. فالتفضيل جنس على جنس أو نوع على نوع في أي شيء من الأشياء لا يلزم منه بالضرورة تفضيل كل فرد من أفراد هذا الجنس على جنس، قد يعرض للمرجوح أسباب أخرى تجعله مقدما على يعني على أفراد جنس معين مثلا هو أفضل منه في الجملة. فالتفضيل هذا هو الأقسام السبعة، ما في البخاري ومسلم أفضل مما في البخاري، صح مما في البخاري فقط، وما في البخاري فقط صح مما في مسلم فقط، ثم في مسلم صح ومعه على شرطية، إذا أثر هذا التقسيم هذا على سبيل الجملة. لكن يذكر هنا مثالا يقول: إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، ولكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. يعني يقول مثلا الحديث مشهور في صحيح مسلم، يعني الأصل عند البخاري أصح مما عند مسلم، سيقول قد يكون حديث عند مسلم حديثا مشهورا، يعني رواته رواه جمع من الرواة ثلاثة فصاعدا في كل طبقة، كل طبقة من الطبقات فيها ثلاثة فأكثر، وصحيح لم يبلغ حد التواتر، لكن هي احتفت به قرائن يعني تقويه وتعضده، ومنها كثرة عدد رواته. وحديث آخر موجود في صحيح البخاري لكنه فرض مطلق، يعني انفرد برواية راوي واحد في طبقة من الطبقات. فقال الحديث المشهور الذي احتفت به قرائن في صحيح مسلم يمكن يكون أقوى من حديث فرد مطلق، يعني فيه غرابة مطلقة انفرد به واحد في طبقة من الطبقات عند البخاري. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. مثلا حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وليس في البخاري ولا في مسلم، ممكن يقدم على حديث المفروض لا يجي في الدرجة، يعني في درجة إما كان على شرطه مولى البخاري ده فبيجي بعد مسلم بعد ما فرد به. لكن يقول قد يكون حديث انفرد به احد الشيخين وفي اسناده راو بكل ما فيه، والكلام هذا غير قابح، ومثلا والراجح فيه يعني التعديل والتوثيق. فقال الحديث الذي رواه مالك عن نافع عن عمر حتى لو كان في غير الصحيحين قد يكون مقدما على حديث في الصحيحين فيه راو مثلا فيه مقال، حتى لو كان هذا المقال غير قابح ومردودا، لكن هي مثلا الذي رواه مالك عن نافع عن عمر يعني يرجح على حديث في الصحيحين انفرد به احدهما، ولا سيما اذا كان في اسناده مقال، في اسناده من فيه مقال، لكن هذا المقال كما مر بنا يعني كل ما قدح فيه من اسانيد او متون في البخاري ومسلم الكلام فيها مردود والحق فيها مع البخاري ومسلم، لكن يظل ايه هذا يعني ينقص من درجه هذه الاحاديث. قال حد بعدها تكلم عن حد الحسن، قال: فإن خف الضغط أي قل، يقال خف القوم خفوفا أي قل، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. هنا انتقل إلى تعريف الحديث الحسن. نمر بنا أن الحديث الصحيح هو ما توفرت فيه خمسة شروط، حد يذكرها من فاكر شروط العدالة والضبط وايه واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. طيب احنا في تعريف الحديث الصحيح قلنا ان يكون الراوي عدلا تام الضبط، ان يكون ضبطه تام، الضبط هو الحفظ والاتقان اذا كان يروي من حفظه، وضبط الكتابه اذا كان يروي من كتاب ان يصون كتابه ويكون عارفا به وان يصون كتابه لديه منذ أن تحمل منه إلى أن يحدث منه. طيب هنا إيه الراوي إذا كان خفيف الضبط وبقية شروط الصحيح موجودة، يعني نقول الحديث الحسن، الحديث الحسن هو ما رواه العدل خفيف الضبط، ليس تام الضبط ولكن إيه خفيف الضبط، واتصل سنده مع عدم الشذوذ وعدم العلة. ماشي؟ فهذا هو الحسن لذاته لا لشيء خارج، لأن هناك حسن لذاته وحسن لشيء خارج عنه، ويقال له الحسن لغيره. والحسن لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. المستور اللي هو المجهول لكنه لم يجرح، يعني اللي هو مجهول الحال، في عندنا إيه؟ الراوي قد يكون مجهول العين، يعني مثلا يقال إيه عن رجل، أو فهنا عينه مجهولة لا نعرف من هو هذا الرجل، لكن مرات يكون مجهول الحال، فاسمه معروف فلان ابن فلان الفلاني، ولكن حاله مجهول، الاسم عينه معروفة كشخص، لكن حاله مجهول لم إيه؟ لم يعني يعدله أحد، لكن في نفس الوقت لم يجرح، يعني لا عدل ولا جرح، فهو مجهول الحال، يعني ليس فيه كلام لا بجرح ولا بتعديل، لكن عينه معلومة. وجهالة العين يعني عند أكثر علماء الحديث، يعني خاصة عند المتأخرين، تقول جهالة العين ترتفع برواية اثنين عنه، إذا روى عن اثنان وجدنا قالبين كل منهما يروي عن شيخ اسمه فلان ابن فلان الفلاني وذكروا إيه اسمه، فتأكدنا أن هناك يعني رجلا بهذا الاسم وليس يعني واحد أخطأ في اسم الراوي ولا اختلق اسما لا وجود له، تأكدنا أن هناك شخص بهذا الاسم وأنه يروي الحديث، لكن هل هو عدل هل هو مجروح لم نجد كلاما يكفي، يعني فجهالة الحال تزول بإيه؟ بكلام العلماء، علماء الجرح والتعديل في توصيفها أو جمعها. فقد يكون الحديث إيه راويه مذكورا وتعددت طرقه، له أكثر من سند، فيتقوى حتى لو كان كل إسناد منها على حدة يعني فيه شيء من الضعف، لكن ينجبر بتعدد طرقه، فيسمى الحسن لغيره. الحسن لغيره هو حديث يعني له أسانيد كل إسناد منها على حدة لا يقوى لكي يكون هي مقبولا وحده إذا انفرد، يعني حديث في سند يراوي المستور وحديث آخر مرسل مثلا تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث المرسل يتعبر برواية الحديث الآخر الذي في السند يراوي المستور، فهذان الطريقان كل منهما على حدة في ضعف، لكن طريقان معا يعدد أحدهما الآخر ويتحول إلى حسن لغيره، فهذا حسن لشيء خارج عنه، يعني الإسناد حسن بسبب إيه؟ إسناد آخر عدده. قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني ما الحديث إذا رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة فهذا هو الصحيح لذاته، إذا رواه عدل خفيف الضبط عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة هذا نسميه إيه؟ حسن لذاته. طيب إذا إسنادان كل واحد منهما على حدة حسن لذاته، فإسنادان كل واحد منهما حسن لذاته فيتحول إلى صحيح لغيره، صحيح لغيره هو عبارة عن حديث له إسنادان كل واحد منهما على حدة حسن لذاته، فحسن لذاته مع حسن لذاته يساوي صحيحا لغيره. والحسن لغيره هو حديث فيه ضعف يسير، يعني لو اسنادان كل واحد منهما فيه ضعف يسير فانضم احدهما الى الاخر فتحول الى حسن لغيره، ما ليس كذلك فهو الضعيف، يعني ما خرج عن هذه الايه يعني اشتراط هذه الاوصاف اللي هي اشتراط العداله والضبط، يعني ما رويه ليس عدلا، ما رويه ليس ضابطا، ما رويه سني منقطع وليس له ما يعدده، فهذا ايه يكون ضعيفا. نعم حد كان عنده سؤال؟ نعم. نعم، بالنسبة للأحاديث التي في البخاري ومسلم يعني كلها توفرت فيها شروط الصحيحة، لكن في بعض يعني بعض أسانيدها تكل ما فيها، مثلا قد يقول عالم أن هذا الإسناد في البخاري منقطع فيرد عليه علماء آخرون ويقول لا هذا الإسناد متصل ويجيبون عن هذه الشبهة ويثبتون الاتصال. قد يقطع عالم مثلا في راوي من رواية البخاري ويقول هذا الراوي مثلا ليس تام الضبط او ليس كذا فيردون عليه ويثبتون ايه انه قد قبض هذا المروي الى اخره. فيوجد يعني كلام في بعض رواه البخاري ومسلم وكلام في بعض اسانيدهما، ولكن هذا الكلام يعني قد اجيب عنه ورد عليه. قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه ومشابه له في انقسامه الى مراتب بعضها فوق بعض. يعني كما ان الحديث الصحيح يحتج به فالحديث الحسن كذلك يحتج به، وكما ان وان كان دونه ولكنه في درجه بعد الصحيح. وكما ان الحديث الصحيح ينقسم الى مراتب فالحديث الصحيح بعضه اصح من بعض، وكذلك الحديث الحسن ينقسم الى مراتب بعضها أحسن من بعض يعني وأقوى من بعض. قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحديث الحسن إذا كثرت طرقه صار صحيحا، اللي هو يقال له الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو عبارة عن حسن ولكن تعددت طرقه فتحول إلى صحيح لغيره. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. واضح يعني يقول لماذا الحديث الحسن إذا تعددت طرقه صار صحيحا اللي هو من نوع الصحيح لغيره. يقول لأن للصورة المجموعة، إذا نظرت إلى هذا الحسن الذي تعددت طرقه فمجموع هذه الأسانيد يعطي قوة تجبر النقص الذي في كل مثلا هذا الإسناد على حدة راويه خفيف الضغط، وهذا السند الثاني فيه راوي خفيف الضغط، والسند الثالث فيه راوي خفيف الضغط، فاجتماعهما معا يجبر خفة ضغطهم، يعني هؤلاء الثلاثة معا يصبحون في قوة في تام الضبط الذي روى في الحديث الصحيح. طيب لو كان يعني عندنا ثلاثة أسانيد وكان في يعني في الطبقة الثانية في كل إسناد هو شخص ضعيف أو مجهول نعم، حتى لو كان كذلك يعني نعم، سواء هؤلاء الرواة الراوي الذي هو خفيف الضبط كلهم في نفس الطبقة أو في طبقات متعددة فإن أحدهم يجبر رواية الآخر ويتحول من حسن للذي، يعني كل واحد منهم لو انفرد لكان حديثه حسنا للذي، فاجتماعهم سواء كانوا كلهم في نفس الطبقة أو كل سند فيه راوي خفيف الضغط في طبقة مختلفة عن الذي في السند الآخر فيجبر أحدهم الآخر ويتحول إلى صحيح لغيره. قال ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني عندما يقال صحيح فالحديث الحسن الذي تعددت أسانيده كل إسناد منها لو انفرد لكان حسنا فإذا اجتمعت وصف بأنه صحيح، هذا إذا انفرد الوصف. الكلام هنا عن عما إذا قيل حديث صحيحا فقد يقصد به صحيحا لذاته وقد يقصد به صحيحا لغيره، يعني تعدد بإحسانه وكل إسناد منها كان على حدة حسن. قال فإن جمع أي الصحيح والحسن، يعني اللي فات بيتكلم عن وصف الصحيح منفردا ووصف الحسن منفردا، طيب الآن إذا قيل في حديث حسن صحيح كقول الترمذي وغيره، هذا يقصد من الإمام الترمذي رحمه الله كما قرأتم يعني سمعتم سنن الإمام الترمذي رحمه الله كثيرا ما يقول عقب تخريج الحديث يقول هذا حديث حسن صحيح وهذا حديث حسن صحيح. فما معنى قوله حسن صحيح؟ كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. يعني خلاصة الكلام في قول الإمام الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح، قال الحديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح نوعان، نوع منها له إسناد واحد، نوع منها له إسناد واحد ووصف الترمذي بأنه حسن صحيح. قال هنا المقصود بقول الترمذي حسن صحيح أنه قد تردد، يعني تردد في اجتهاده في راو من رواة هذا الإسناد، هل هو تام الضبط بحيث يحكم عليه بأنه صحيح أو هو خفيف الضبط بحيث يحكم عليه بأنه حسن، فجمع له بين الوصفين فقال حسن صحيح. إذا جزم بأن الراوي الحديث الذي له إسناد واحد، إذا جزم بأن كل رواته يعني كل منهم تم ضبطه فيكون صحيح، إذا جزم في أحد رواته أنه خفيف الضبط حتى لو كان كل رواه الآخرون، حتى لو كان كل رواه الآخرين كانوا يعني قد تم ضبطهم لكن راوي واحد خف ضبطه فهنا يقول حسن. لكن إذا كان يعني كل الرجال تم ضبطهم، واحد من الرجال يعني قد يختلف فيه تختلف فيه وجهات نظر المجتهدين، يمكن أن يكون تم الضبط ويمكن أن يكون خفيف الضبط فيكون حسن صحيح. نلاحظ هنا أن الحسن الصحيح هل هو يعني ترتيبه بين الصحيح والحسن، هل هو فوقهما ولا تحتهما ولا بينهما؟ بينهما. نقول بينهما، يعني عندنا إيه؟ في راوي مجزوم بأنه تم الضبط صحيح، مجزوم بأنه خفيف الضبط حسن، بينهما يعني يتردد فيه يعني إما تم الضبط إما خفيف الضبط، فنقول حسن صحيح. إذا الحسن الصحيح هنا في رتبة بين الصحيح والحسن. هذا الكلام كله عند الإيه؟ التفرد، يعني إذا هو إسناد واحد. طيب إذا كان الحديث له إسنادان أو أكثر وقال فيه الترمذي حسن صحيح، فقال هنا معناه أنه له إسناد صحيح وإسناد آخر حسن، يعني له إسناد صحيح وإسناد حسن، هذا إذا كان يتعدد طرقه. لذلك الحديث الذي تعدد طرقه ووصف بأنه حسن صحيح هذا ترتيب الذي ما ترتيبه بين الصحيح والحسن اللي هو فوقهما ولا تحتهما ولا بينهما؟ لا صحيح فوقهما، يعني في صحيح بس يعني له اسناد واحد بس صحيح، وحسن الصحيح له اسنادان واحد صحيح وواحد حسن، يعني احسن من اللي له اسناد واحد بس صحيح له اسنادان واحد صحيح وزياده عليه واحد حسن، يعني زياده تعديل وتقويم، وهذا يجي فوق الصحيح فقط إذا تعدد طرقه ووصف بأنه حسن صحيح. لهذا يقول فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، أو ممكن قصر عنها أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. واضح معنى هذا الكلام؟ يعني أظن حجر هنا ذكر اعتراضا واجاب عنه، قال بعض العلماء اعترض، قلت كيف الامام الترمذي ويعني من اتبع طريقته يصف حديثا بانه حسن صحيح، الحسن يعني ناقص عن رتبه الصحيح، فمن رتبه حسن صحيح يعني معناه انه ناقص عن الركبه وغير ناقص عن الركبه، هو اما صحيح يعني لم ينقص عن الركبه الصحيح، وحسن يعني نقص عن الركبه الصحيح، فكانه تناقض يعني وصفه بانه نقص ولم ينقص. فهو قال لا، لم يتناقض ولا شيء، وانما ايه هو باعتبار ان الحديث له اسنادان، لان الكلام عن الذي له اسناد واحد، اسناد واحد ولكن اختلف المجتهدون فيه، فهو عندما يقول حسن صحيح يعني حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فحسن عند قوم باعتبار اجتهادهم في الراوي وحكمهم عليه بانه خفيف الظن، وصحيح عند قوم اخرين يعني اجتهادهم اداه الى ان الراوي تم ضبطه فحسن هذا النسب. وغايه ما فيه انه حذف منه حرف التردد، لان حقه ان يقول حسن او صحيح، يعني يقول لما يقول حسن صحيح والحديث له اسناد واحد فالمعنى هنا حسن او صحيح، كانه حذف حرف التردد اللي هو او تفيد التردد يعني، فكانه يقول حسن او صحيح وحذفها ايه تخفيفا يعني. وهذا كما حذف في حرف العطف او كما حذف في حرف العطف من الذي بعده، يعني النوع اللي بعده بقى اللي هو ايه الذي له اسنادان احدهما حسن والاخر صحيح، فيقول حسن صحيح هنا يكون المحذوف هو حرف العطف وليس حرف التردد اللي هو الواو، فالحديث الذي له اسنادان احدهما حسن والاخر صحيح فيقول فيه التلميذ حسن صحيح، المعنى هنا حسن وصحيح يعني له اسناد حسن واسناد صحيح، فهنا ايه حديث حسن وصحيح فيكون المحذوف الواو، واما اذا كان له اسناد واحد فالمحذوف هو او. واضح؟ وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لان الجزم اقوى من التردد. ما زلنا في الكلام على اللي له اسناد واحد، اذا قيل فيه حسن صحيح هذا رتبته انزل من الحسن، انزل من الصحيح واعلى من الحسن، لان الصحيح جزم بانه صحيح وهذا تردد فيه صحيح او حسن، فيكون ايه ترتيب الحديث الحسن الصحيح اذا كان له اسناد واحد ترتيبه ياتي بعد الصحيح وفوق الحسن، وهذا من حيث التفرد، قال لان الجزم اقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد يعني اذا انفرد الاسناد، والا اذا لم يحصل التفرد لو ان الحديث له اسنادان فاطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار اسنادين احدهما صحيح والاخر حسن. واذا الحديث له اسنادان فاكثر وقال فيه الامام الترمذي حسن صحيح فمعناه ان احد الاسنادين حسن والاخر صحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط اذا كان فردا، لان كثره الطرق تقوي. هنا ايضا تنبيه على امر مهم ايضا، وهو احنا قلنا الذي قيل فيه حسن صحيح اذا كان له اسنادان فهو اعلى من الصحيح، بس بقيده هنا اعلى من الصحيح الذي له اسناد واحد، لكن ممكن يكون حديث صحيح مجسوما بصحته وله اسنادان صحيحان او ثلاثه اسانيد كل واحد منها صحيح، هذا اعلى من حديث له اسنادان واحد صحيح وواحد حسن. فالحديث الذي له اسنادان احدها صحيح واحدها حسن اعلى من الحديث الذي له اسناد واحد صحيح، وادنى من الحديث الصحيح الذي له اسنادان كلاهما صحيح. واضح ولا؟ فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هنا أيضا إشكال آخر وجوابه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله، وخاصة الإمام الترمذي بالذات في موضوع الحسن، يعني قيل ان الامام الترمذي هو اول من ذكر اسم الحسن. يعني طبعا هذا الكلام يعني هل الترمذي فعلا هو اول من استعمل مصطلح الحسن؟ فالعلماء يعني قالوا استعمل مصطلح الحسن قبل الترمذي، لكن كانوا يقصدون به الحسن اللغوي، يعني لا يقصدون به مصطلح الحسن كمصطلح يعني بالمعنى، يعني كلمة الحسن وردت قبل الترمذي، لكن ربما وصفت بها أحاديث صحيحة من مراد الحسن اللغوي، يعني أن فيها وصف يجعلها مما يحسن إما لكثرة طرقها أو جمال في متنها أو غير ذلك، لكن استعمال الحسن بالمعنى الاصطلاحي كمرتبة مراتب المقبول يعني أدنى من الصحيح و يعني بهذا المعنى، فأول من استعمله وأشهره هو الإمام الترمذي رحمه الله. فالإمام الترمذي رحمه الله يعني قال الحديث الحسن هو ما يروى من غير وجه، يعني عرف إيه بالمصطلح الذي سيستعمله، عرف به وقال الحديث الحسن هو ما يروى من غير إيه وجه. فهنا إشكال، وهو كيف يكون الحسن ما يروى من غير وجه وهو قد قال في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف تجتمع الغرابة مع الاسمه غريب معناه أنه له إسناد واحد، فكيف يكون الحسن يروى من غير وجه ويقول في الحديث حسن غريب؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. نلاحظ المحجر كل ما الترمذي لما عرف الحسن يقصد الأحاديث التي وصفها فقط في كتابه بقوله حسن ولم يجمع إليها وصفاً آخر. فتعريف الحسن غير تعريف الحسن الصحيح، غير تعريف الحسن الغريب، غير تعريف الحسن الصحيح الغريب. فهذه كلها مصطلحات استعملها الإمام الترمذي وله وأراد معنى في كل مصطلح منه. فقال لما عرف الحسن لا يقصد تعريف الحديث الحسن يعني عموماً، وإنما يقصد تعريف الحديث الحسن في كتابه، وعندما يقول حسن فقط ولا يجمع إليها صفة أخرى. فأما الحسن الغريب فهذا له معنى آخر. نعم. ما معنى الإمام وجه؟ وجه يعني إسناد أو طريقة، يعني كل الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فكل وجه يعني إسناد سلسلة الرجال توصل إلى المتن. فقال الحسن يروى من غير وجه، يعني ليس من وجه واحد وإنما يروى من وجهين أو ثلاثة أو أربعة، يعني له إسنادان أو ثلاثة أو أربعة. قال وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإننا أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فهذا تعريف الإمام الترمذي رحمه الله في آخر سننه، عرف الحديث الحسن فقال وما قلنا في كتابنا حديث حسن، هو عرف مصطلح الحسن في كتابه وأراد به الحسن الذي لم يجمع إليه وصفاً آخر، وعرفه بأنه حديث لا يكون راويه متهماً بالكذب، يعني هو ليس حديثاً ضعيفاً ولا موضوعاً، ويروى من غير وجه يعني له أكثر من 2 سنين وليس شاذاً فهو حديث حسن. قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعدد على تعريفه، كما لم يعدد على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. لأنه قد يلاحظ أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يعرف الصحيح ولم يعرف القديم ولم يعرف الحسن الصحيح ولا الحسن الغريب ولا الحسن الصحيح الغريب، فقال لأن مصطلح الصحيح ومصطلح الغريب كانت مصطلحات شائعة عند علماء الحديث ويستعملها غيرهم، ولكن مصطلح الحسن إما أنه مصطلح غامض وإما أنه مصطلح جديد هو أول من أتى به، فلذلك اهتم بتعريفه. ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. الإمام الخطابي عرف الحديث الحسن فقال الحديث الحسن عند أهل الحديث، فهو يعني يعطي التعريف العام الاستعمال الشائع لكلمة حسن عند أهل الحديث، لكن الإمام الترمذي قال الحديث ما قلنا في كتابنا حديث حسن، فهو يعرف الحسن في اصطلاحه الخاص في كتابه. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. حافظ حجر هنا يعني يقول إنه حرر هنا معنى كلام الإمام الترمذي رحمه الله، لأن العلماء لهم جدال طويل في مراد الترمذي بالحديث الحسن ومراده بالحسن الصحيح وكذا، وكل قول يعني عليه إيرادات عليه اعتراضات، لكن هو أتى بقول يعني جامع يزيل هذه الاعتراضات حيث فصل تفصيلا يعني جيدا لما قال فيه حسن صحيح وله اسناد واحد ولما قال فيه ذلك وله اسنادان والى اخر ما ذكر. قال وزياده راويهما، هنا يتكلم عن مساله زياده الثقه. قال وزياده راويهما الصحيح والحسن، الزياده التي رواها راوي يعني لو انفرد لكان حديثه صحيحا او لو انفرد كان حديثه حسنا، يعني اما راوي تام الضبط واما خفيف الضبط، انفرد بزياده. قال مقبوله ما لم تقع منافيه لروايه من هو اوثق ممن لم يذكر تلك الزياده. من الان اذا احد الرواه وهذا الراوي اما تام الضبط واما خفيف الضبط، يعني اما روايته لو انفرد كانت صحيحه او كانت ايه حسنه. اذا انفرد بزياده في الحديث وهذه الزياده لا تعارض روايه من هم اوثق منه، يعني مرات الزياده تكون اما معارضه واما غير معارضه، اما تعارض روايه من هم اوثق بحيث يلزم من قبولها ان نرد روايتهم، يعني لا يمكن التوفيق بينهما والجمع بينهما، وانما اما لو قبلناها سنحتاج الى رد روايه من هو اوثق، وهنا لا، نقرا روايه من هو اوثق ونسميها الحديث المحفوظ ونرد روايه من هو يعني غير اوثق ونسميه ايه الشاذ. واضح؟ هذا عند التعارض، لكن إذا كان الراوي انفرد بزيادة وهذه الزيادة لا تعارض رواية من هم أوثقوا منه، فهنا نقبل روايتهم ونقبل زيادته أيضا ونسميها زيادة إيه؟ ثقة، وتكون مقبولة طالما أنها لا تنافي رواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واضح؟ طيب، طبعا موضوع زيادة الثقة من المسائل التي يعني المسائل المنهجية يعني التي وقع فيها خلاف منهجي يعني بين مدرستين من مدارس المحدثين، وترتب عليها اختلاف في الاجتهاد في تصحيح احاديث او غير تضعيفها بسبب هذه المنهجين. هناك يعني منهج ينظر الى زياده الثقه على اعتبار انها نوع من المخالفه والمعارضه لروايه من هم اوثق، يعني زياده الثقه اذا يعني مرات ينظر اليها كثير من الائمه، وهذا الكلام اكثر المتقدمين من علماء الحديث يعتبرون مجرد تفرد راوي بزياده لم يرويها من هم اوثق منه، حتى لو كانت لا تنافيها يقولون هذا يعني قدح في هذه الزياده لانه انفرد بها، والذين هم اوثق منه لم يذكروها فيردونها ويضعفونها. والمدرسه الاخرى تقول يعني انه طالما ان هذه الروايه يعني يمكن الجمع بينها وبين روايه من هم اوثق والتوفيق بين الوجه من وجوه التوفيق فنقبلها ونعتد به. يعني من امثله ذلك مثلا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، الصحابي الكريم رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفه الصلاه، فذكر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي عليه الصلاه والسلام لما جلس اشار بسبابته، قال واشار بسبابته، قال في بعض الروايات قال قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقه واشار بالسبابه، قبض اثنتين من الاصابع وحلق حلقه واشار بسبابته او بالسبابه. طيب هنا احد رواه هذا الاسناد اللي هو عاصم ابن كليب يروي الحديث عن ابيه عن جده وائل بن حجر، عاصم بن كليب يروي الحديث عن ابيه عن جده وائل بن حجر الصحابي رضي الله عنه، فقالوا عاصم بن كليب مثلا روى عنه عشره من الثقات رووا عنه هذا الحديث، منهم واحد فقط من هؤلاء العشره اسمه زائده بن قدامه، انفرد في روايته قال ايه واشار بالسبابه يدعو بها ويحركها، هو الوحيد من العشره اللي قال ايه ويحركها. بقيه العشره يعني بعضهم قال ايه اشار بها وبعضهم سكت حتى يعيد لم يذكر الاشاره، بعضهم ذكر الاشاره بعضهم لم يذكر شيئا، لكن الوحيد منهم اللي قال ويحركها واحد بس. طيب هنا طريقتان يعني لعلماء الحديث، فبعضهم يقول والله هذه زيادة ثقة لا تعارض الرواية الأخرى، الرواية التي فيها أشارة بها فممكن نجمع بين الروايتين، لأن يعني الإشارة قد تكون إشارة مع حركة وقد تكون إشارة بدون حركة، ممكن يعني تقول مثلا أشرت إليه أن أجلس، أشرت إليه أن قم، ممكن تشير إشارة معناها نعم أو إشارة معناها لا، ممكن إشارة فيها حركة سواء بالاصبع او بالراس او بما تشير به، فالاشاره قد يسحبها حركه وقد لا يسحبها حركه. فاذا هم مثلا قالوا اشار بها وواحد من الثقات قال ويحركها فذكر التحريك، فهذه زياده ثقه يعني لا تعارض روايتهم فنقبلها، ويكون ايه طالما الراوي ثقه في الحديث نقبله ونحتج به، واحتج بها بعض الفقهاء على مشروعيه التحريك. الفريق الاخر قال لا، يعني كن عشره من الثقات يروون من تلاميذ عاصم بن كليب، مفيش ولا واحد منهم قال ويحركها غير واحد بس، نستدل بانفراده على انه اخطا او وهم في هذا طالما لم يذكرها الباقون الذين هم اوثق منه، اما لزياده ضبط لانهم احفظ منه او لمزيد عدد لانهم اكثر عددا، فاعتبروا هذا من قسم الضعيف، وهذه زياده انفرد بها زائدة بن قدامة رغم أنه ثقة لكن طالما انفرد بها وهناك من هم أكثر منه عددا ويعني وأوثق منه باعتبار مجموعهم فهم فنرد روايته وهكذا. ففريق يعني يلجأ إلى محاولة الترجيح والتوفيق بين الروايات، وفريق يعني يرى أنه مجرد المخالفة يعني طعنا في هذه الرواية التي فيها تفرد طالما خالفه من هو اوثق. كذلك ايضا مساله يعني مساله الرفع والوقف يعني كما سياتينا، يعني يمكن مساله الرفع والوقف يعني مرات الرواه يختلفون، فالحديث كله عدة أسانيد ورواتها ثقة، بعضهم يرويه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يرويه موقوفا عن الصحابة. ففريق من العلماء يعني، وهذا الذي يكثر عند المتأخرين يعني، أنهم يقولون لا تعارض يعني الاحتمال أن يكون الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام يقوله الصحابة أيضا، أو بعض الرواة مثلا تردد في رفعه فلم يجزم برفعه مثلا، والآخر يعني ثقة وجزم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالبعض يعتبر هذا نوع من المعارضة التي لا يمكن التوفيق فيها، يعني إما نقبل المرفوع وإما الموصوف، فإذا اثنين من الثقات واحد رواه مرفوعا والآخر رواه موقوفا لابد نرجح بينهم ونقبل الأرجح، إما تكون الرواية الأرجح هي المرفوعة أو الرواية الأرجح هي الموقوفة والرواية الأخرى ترد. فالفريق يعني يرى أنه يمكن إذا هما كلاهما ثقة يمكن أن نقبل الروايتين ونقول حديث له رواية مرفوعة وأخرى موقوفة ونقبل الاثنين. فالفريق يقبل ويعتبرها من زيادة الثقة، والفريق يعتبرها من قسم الشاذ، أنه الرواية المرجوحة نسميها حديثا شاذا ويكون الشاذ هذا فيه ضعيفا. وكذلك مثلا يعني فيما يشبه ذلك يعني. فلذلك يعني نجد مدرسة مثلا التي يسير على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والطريقة التي يتبعها يصحح حديث كثيرة من هذا القسم، يعني من قسم زيادة الثقة يضعفها غيره من العلماء ممن يردون هذه الحديث يعتبرونها من قسم الشاذ. كثير من الحديث التي يصححها الشيخ الألباني رحمه الله يعتبرها من باب زيادة الثقة، يعني فريق آخر كبير من علماء الحديث يرون أن هذا الحديث هي من قسم الضعيف ويعتبرونها من قسم الشاذ لوقوع تفرد لبعض الرواية دلوقتي المرفوعة أو المنفرد برفع أو المنفرد بزيادة لفظ في المتن أو المنفرد كده، فيردون هذه الرواية بينما يقبلها فريق من العلماء مثلا منهم الشيخ الألباني من المعاصر. نعم. فيقول هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها أخرس قرناها. قال واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. بعض العلماء اشتهر عنهم القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، يعني من الإمام النووي والحاكم في المستدرك وغيرهم يعني، ودي طريقة هي تسمى طريقة المتأخرين اللي هي قبول زيادة الثقة من غير تفصيل. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذا الحسن. نحن خلاصة ذلك الموضوع زيادة الثقة، كثير من أهل العلم وخاصة في المتأخرين منهم من يقول زيادة الثقة مقبولة، ولكن الحافظ ابن حجر يقول طريقة المحدثين أنهم يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، فزيادة الثقة لابد أن ننظر بينها وبين رواية الآخرين ونرجح بينهما. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. مصطلح المتقدمين كثير من العلماء يعني يستعمل هذا المصطلح بمعنى أهل القرون الثلاثة الأولى، يعني قبل سنة 300 فهم من المتقدمين، بعد 300 يكون من المتأخرين. قال المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين وذكر أسماء بعض الأئمة، قال وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. واضح؟ فيقول طريقة المتقدمين أن أي ثقة انفرد بزيادة يرجحون بين روايته وروايات الآخرين، وإن كانت روايتهم أرجح ردوا هذه الزيادة ولم يقبلوها. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. ما نصه؟ لأن السؤال عشان ما تتوقع في نصه. قلت أن المقبول يعني غير معارض. يعني هو الكلام في مسألة المعارضة، يعني مجرد انفراد الراوي بالواد شيء لم يرويه الآخرون، هل هذه تعتبر معارضة تستوجب الترجيح بينهما ونقبل واحدة ونرد الأخرى، أو أننا يعني نحاول التماس أوجه للجمع والتوفيق بين الروايات يعني. فطريقة المتأخرين اللي هي التوسع في محاولة التماس أوجه التوفيق بين الروايات بحيث يقبلونها جميعا، وطريقة المتقدمين أنهم أميل إلى الترجيح ورد واحدة وقبول الأخرى، حتى لو كان هناك بعض الأوجه يمكن فيها التوفيق لكن يكونون أميل إلى الترجيح. فنقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي قال ما نصه؟ ويكون إذا شارك أحدا من الكفار لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. طيب هنا يشرح كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يقول ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه. الإمام الشافعي المتقدمين يقول الراوي ننظر في روايته ونقارنها برواية الثقات الذين اشتركوا معه في رواية الحديث، إذا كان روايته يعني مثلهم أو أنقص منهم هذا علامة على أنه ثقة، أما إذا كان روايته أزيد من رواياته يعني يشترك مع الثقات في رواية الحديث وبعدين هم يرونه بطريقة وهو يزيد عليهم شيء لم يذكروه، فهذا مما يقدح في رواية هذا الراوي ويضر هذا الراوي. فيقول مقتضى كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا خالف أن الراوي الثقة إذا خالف يعني الثقات فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحديه. دائما الراوي كلما ازدادت الثقة في الراوي كلما كان إذا شك في أي شيء يتركه، يعني لا يحدث إلا لما هو متأكد من أي شيء يشك فيه يتركه. يعني دائماً الراوي كلما كان أوثق كلما كانت رواياته يعني ممكن تكون أنقص، يعني من أمثلة النقص اللي هو موضوع الرفع واللقف، يعني الراوي والثقة إذا تردد في الحديث اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي، لا الحد الأدنى أنه من كلام الصحابي، يعني هو متأكد أن الشك هل هو من كلام الصحابي ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسبه إلى الصحابي. فدائماً ينقص لا يزيد، لكن اللي قل ضبطه لما يشك في الرفع والوقف يرفع. طبعا هذا في خطوره للكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه رضي الله عنه يؤخذ من قلبهم ويطرد، لكن كلام النبي عليه الصلاه والسلام هي يعني كله حق ولا بد من قبوله كله. وكذلك في الزيادات في المتن، يعني الزياده قد تكون في السند وقد تكون في المتن كما سيأتي التوضيح يعني إن شاء الله. لا يدل. نسخة عندنا فدل لأنه يدل على المحدي. صحيح؟ لأنه لا يدل على المحدي. في الأول العبارة معلش قال لأنه يدل على المحدي. نص عندي لأنه يدل على المحدي. هذا هو الصحيح. النص هذه أصح. قال وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لانه يدل على تحديده. النص عندي هكذا وهذا اصح من النسخ اللي فيها لا يدل على التحديد بالعكس يعني النقصان يدل على مزيد تحدي انما يشك في حاجه يتركها. وجعلنا على ذلك مضيفا بحديثه فدخلت فيه الزياده ليشك في حاجه فيرويها هذا هي ضبط بحديثه لأن الروايات أزيد من الروايات غيرها. فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صحيح والله أعلم. طيب قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. هنا يقول الراوي إذا خالفه من هو أرجح منه ومن هو أرجح منه لماذا هو أرجح؟ يقول إما لمزيد ضبط يعني مرات راويان لكن أحدهما مثلا ثقة شخص ضبطه أقوى والثاني ضبطه أقل فرواية من هو أوثق لمزيد ضبط تكون هي المحفوظة ورواية من هو أقل تكون هي شاذة. وقد يكون الأرجح بسبب كثرة العدد يعني مجموعة كل واحد منهم مثل الآخر في نفس الدرجة لكن هذا الفريق يعني هذه الرواية رواها اثنان والرواية الأخرى رواها واحد رواية اثنين أرجح من رواية واحد حتى لو كانوا كلهم هي يعني من المتكافئين في الدرجة. فالأرجحية إما تكون بزيادة الضغط أو بكثرة العدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات يعني قد يكون في بعض الحديث وجوه أخرى تقتضي ترجيح إحدى الروايات على المحفوظ. فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. هذا وجوه ترجيحات هناك وجوه عديدة للترجيحات مثلا يقولون رواية صاحب القصة أولى من رواية غيره مثلا نظرت إيه حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في قصة زواجها للنبي عليه الصلاة والسلام فبعض الرواة قالوا تزوجها وهو محرم وأم المؤمنين ميمونة نفسها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فرواية من قال يعني رواية صاحبة القصة أولى من رواية إيه يعني تعرضت رواية أمه ميمونة مع رواية ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. فرواية أمه ميمونة مثلا في وجه من وجود ترجيح أنها هي صاحبة القصة وتروي قصتها فهي روايتها أرجح من رواية غيرها. مثلا من وجود الترجيحات أن الراوي إذا كان مثلا فقيها ما ضاف يكون وجها من وجود ترجيح مثلا عند بعض العلماء بروايه الراوي غير الفقيه خاصه اذا كان مساله فيها حكم فقهي او ونحو ذلك فهناك يعني وجوه اخرى للترجيح لكن يعني الغالب ان الترجيح اما بزياده العدد او بزياده الضغط. فالروايه الراجحه نسميها الحديث المحفوظ والروايه المرجوحه نسميها الحديث الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عوسجه عن ابن عباس رضي الله عنه يذكر ايه مثال رضي الله عنهما ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه الحديث. قال وتابع ابن عيينه على وصله ابن جريج وغيره وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجه ولم يذكر ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى كلامه. يعني إذا عندنا رواية عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش ابن عباس. ورواية عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. الرواية التي فيها ابن عباس هي رواية سفيان بن عيينة ورواية ابن جريج، بينما حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، وعرف من هذا التقدير ومن هذا التقرير، ده التقدير ولا التقرير بالرأي؟ التقرير بالرأي، بالرأي صحيح. وعرف من هذا التقرير أن الشاب ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاب بحسب الاصطلاح. يعني هنا عندنا عمرو بن دينار عنه ثلاثة من أصحابه رواه هذا الحديث، سفيان بن عيينة وابن جريج وحماد بن زيد، عبد الملك بن جريج وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد ثلاثة. اثنان منهما اللي هما ابن جريج وابن عيينة قال إيه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً على عهد الرسول، والثالث اللي هو حماد بن زيد رغم أنه يعني إمام من أهل العدالة والضبط، لكن روايته إيه روى عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلاً على عهد النبي عليه الصلاة والسلام توفي إلى آخره. فهنا الإمام أبو حاتم رحمه الله من الحفاظ رجح رواية الاثنين على رواية الواحد. ويلاحظ هنا أن طريقة يعني المتقدمين أرجحوا لا يلزم بالضرورة أن الرواية المتصلة أولى من المنقطعة، أو المنقطعة أولى من المتصلة، أو المرفوعة أولى من الموقوفة، أو العكس، وإنما العبرة إيه؟ برواية من هم أرجح لمزيد ضبط أو كثرة عدد، سواء رواياتهم هي الزائدة ولا هي الناقصة، خذ هي الأرجح، والرواية المخالفة هي المرجوحة التي يقال لها الشاذة، والرواية الراجحة يقال لها إيه؟ المحفوظ. هذا في حالة كون التعارض أو الاختلاف بين ثقة وأوثق، بين ثقة وأوثق. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف، مر بنا أن كلمة ثقة معناها إيه؟ عدل ضابط. كلمة ثقة تجمع بين العدالة والضبط، فالعدل الضابط يقال له إيه؟ الثقة. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجع يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. يعني لو وقعت المخالفة بين روايتين، رواية راوي ثقة خالفه راوي ضعيف، فرواية الثقة يقال لها الحديث المعروف، ورواية الضعيف يقال لها الحديث المنكر، لأن المنكر المعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمنكر مقابل المعروف. فالحديث المنكر اللي هو راويه ضعيف خالف رواية من هو إيه ثقة. واضح؟ نعم. يبقى عندنا إيه؟ ثقة خالف من هو أوثق، رواية الأوثق نقول لها المحفوظ، ورواية الثقة المخالفة نقول لها شاذ. ثقة خالفه ضعيف، رواية الثقة نقول لها الحديث المعروف، ورواية الضعيف المخالفة نقول لها إيه الحديث الشاذ. المنكر، الحديث المنكر. قال مثاله حاضر ما رواه ابن ابي حاتم من طريق عبيد بن حبيب وهو اخو حمزه بن حبيب الزيار المقري عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام رمضان وقرا الطيف دخل الجنه. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. قال وهو المعروف، الرواية المعروفة اللي الواد الثقات عن ابي اسحاق. يعني عندنا هنا حبيب بن حبيب هذا ضعيف وروى عن ابي اسحاق، روى هذا الحديث مرفوعا، وغيره من الثقات روى هذا الحديث موقوفا، يعني من كلام الصحابه وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فروايه من هم اوثق ومن هم ثقات، يعني الثقات رواه موقوفا والضعيف رواه مرفوعا. فروايه الثقه نسميها الحديث المعروف وهي تكون مقبوله، وروايه الضعيف الذي خالف الثقات تكون هي مردوده. وعرف بهذا ان بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لان بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفه وافتراقا في ان الشاذ راويه ثقه او صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. مر بنا ان العموم والخصوص نوعان، عندنا عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي او من وجه. العموم والخصوص نوعان، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي، او يقال عموم وخصوص من وجه. عموم الخصوص المطلق يعني الخاص داخل في العام من كل وجه، مطلق يعني من كل وجه، من كل وجه. يعني زي مثلا ايه، مثلا نقول مثلا ايه، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام داخل في ايه، في عموم الأنبياء. يعني فهو فرد من ايه، من عموم الأنبياء، من ايه، قسم من البشر مثلا من بني آدم. هنا كلمة بني آدم أو كلمة الإنس وكلمة النبيين بينهما عموم وخصوص ايه؟ مطلق. يعني النبيون أخص من هي من الآدميين مطلقا من كل وجه. يعني الخاص داخل في العام من كل وجه. لكن عموم الخصوص الوجهي يعني كلمتان كل واحدة أعم من الأخرى من جهة وأخص منها من جهة هي من جهة أخرى. كل واحدة أعم من جهة وأخص من جهة أخرى يعني. فيقول يعني دائما العموم الخصوص اللي هو من وجهي او من وجه معناه انهما يجتمعان في صوره وينفردان في صوره، يعني كل واحد منهما ينفرد في صوره ويمتنعان في صورته، هناك صوره يمتنعان فيه. فاذا الشاذ والمنكر نقول الشاذ هو مخالفه الثقه دي من هو ايه؟ أوثق منه، والضعيف اللي هو مخالفته الضعيف للإيه؟ للثقة. فإذا قلنا عن المخالفة، إذا كان المخالف ثقة، مخالفة الثقة دي، مخالفة الثقة دي إما أن تقع من ثقة أو من ضعيف. فمخالفة الثقة هذه صورة تجمع بين الشاذ والمنكر. يعني يمكن أن نقول الشاذ والمنكر كلاهما مخالفة الثقة دي. يعني كلاهما رواية خالفت رواية الثقة. الحديث الشاذ راويه خالف ثقة، والمنكر راويه خالف ثقة. فهذه الصورة يعني تجمع بينهما وهي يعني ثقة خولفة، فهذا يمكن أن يكون شاذا ويمكن أن يكون منكرا، كل منهما اجتمع في هذه الصورة. لكن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، يعني إما راوي لو انفرد لكان حديثه صحيحا أو كان حديثه حسنا، والمنكر راويه ضعيف. فنقول مخالفة الضعيف للثقة هذه صورة خاصة بالمنكر، ومخالفة الثقة للثقة الذي هو أوثق منه هذه صورة خاصة بالشاذ. وهناك صورة يمتنعان فيها وهي حيث لا مخالفة، يعني حديث راوي الثقة ولم يخالف فيه، هذه لا هو شاذ ولا هو منكر. فقال وقد غفل من سوى بينهما، يعني وجد في كلام بعض أئمة الحديث يعني الشاذ والمنكر كله مخالفة الثقة، يعني أو يعني لا يفرقون بين الشاذ والمنكر يطلقون اسم أحدهما على قال وما تقدم ذكره من الفرق النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع لكسر الموحدة. الموحدة اللي هي الباء الحرف الذي فيه نقطة واحدة. هنا كلمة المتابع الحرف الموحد هنا الموحدة اللي هي حرف الباء اللي فيه نقطة واحدة. في موحدة فوقية أو تحتية أو فوقية المدة التحتية تكون إيه ده؟ فيرجع تاني لموضوع الفرد النسبي الحديث الفرد النسبي هو الحديث الغريب الذي انفرد بروايته راو واحد انفرد بروايته راو واحد فالحديث الغريب هو أو الفرد اللي هو انفرد بروايته راو واحد فقد تكون غرابة مطلقة يعني راو واحد انفرد في طبقة والحديث ليس له إلا هذا الإسناد الواحد الذي فيه التفرد أو فرد نسبي يعني حديث له أكثر من إسناد ومثلاً ممكن يكون رواه الصحابيان لكن أحد الصحابة انفرد عنه تابعي واحد الصحابي الآخر لكن حديث له إسناد آخر من طريق الصحابي الآخر أو مثلاً من طريق هذا التابعي انفرد عنه واحد ولكن من طريق التابعي الآخر له حديث رواية أخرى من طريق التابعي الآخر فهذا الفرد النسبي. فيقول الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا بعد ما ظننا أنه فرد وليس له طريق آخر فتشنا فوجدنا إيه من وافقه وافقه غيره فهو المتابع الغير هذا الذي وافق الراوي المتفرد يسمى متابعا بكسر الإيه الموحدة والمتابعة على مراد لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التام وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة ويستفاد منها التقوية. طيب المتابعة عندنا نوعان متابعة تامة ومتابعة قاصرة. يعني موضوع المتابعات والشواهد بصفة عامة هي تقوية الحديث بكثرة الطرق. يعني بترجع لموضوع الحسن لغيره يعني حديث له إسناد فيه تفرد وتعدد طرقه وأساميه وقد يكون مثلا يعني مسألة تقوية الإسناد اللي يتحول مثلا من ضعيف إلى حسن لغيره أو تقوية الإسناد الحسن اللي يتحول إلى صحيح لغيره أو إسناد صحيح مثلا في زيادة معينة نريد أن نبحث لها عن متابعات لهذا اللفظ المعين في الإسناد حتى لا يكون من باب تفرد راوي بهذه الزيادة فنبحث عن من يتابعه إلى آخره. فموضوع المتابعات هو تقوية الإسناد بأسانيد أخرى تقوي هذا الإسناد. فالمتابعات عندنا إما تامة وإما قاصرة. الأمثلة توضح هذا. قال مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم من مؤلفات الإمام الشافعي رحمه الله روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني هنا قوم ظنوا أن هذا من باب زيادة الثقة أو يعني قد يعدها البعض شذوذا أو يعدها البعض زيادة الثقة قالوا أن الإمام الشافعي رحمه الله انفرد عن مالك بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قالوا بقية أصحاب مالك يرون عن هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويرون هذا الحديث ويقولون فإن غم عليكم فاقدروا له. فقال بعض العلماء الشافعي انفرد بكلمة فأكملوا العدة 30 إن كلمة فقدره له هذه فسرها مثلاً الإمام أحمد رحمه الله يفسر يعني فقدره له أنه عند يعني قال ضيق له من تقدير التضييق، فيرى الإمام أحمد صوم يوم الشهر اليوم يعني عندما يكون هناك غيب ويشك في اليوم هل هو 30 من شعبان أو هو أول رمضان وحصل غيب يعني بحيث لم يتأكد يعني من دخول الوقت، فيرى وجوب صوم هذا اليوم الذي يشك فيه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله، الجمهور ينهون عن صيام يوم الشك والحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد مثلا يفسر فقدره له، هذا تفسير ابن عمر أيضا، مش بس الإمام أحمد، ابن عمر نفسه راوي الحديث كان يفسر إيه ذلك بصوم اليوم الذي يشك فيه. فتفسير فإن غم عليكم فاقدروا له غير تفسير فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30 بتفيد معنى العكس المعنى الذي فسر به فاقدروا له، يمكن أن تفيد معنى العكس. لكن طبعا الجمهور يفسرون فاقدروا له بأن هو إيه يعني إن التقدير قد يأتي بمعنى الحساب، تحسبه 30 يوما يعني هو أكمله 30 أو غيره. فالفصل الرواية تقدره له قد تختلف في المعنى عند بعض الأئمة عن معنى الرواية إيه فأكمله العدة 30. فلما وجدوا يعني عدد من الحفاظ والأئمة من أصحاب مالك يرمونه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ثم ينفرد الإمام الشافعي من بين أصحاب مالك ويقول فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهنا نحتاج إلى البحث عن متابع، هل الإمام الشافعي يحتاج إلى أي مزيد بحث هنا، هل وافقه غيره في هذا اللفظ أو هي زيادة انفرد بها ولم يوافقه غيره. فهنا الحافظ ابن حجر يقول ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. قال لك وجدنا هي رواية في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الايه فأكملوا العدة 30. هذه نسميها متابعة تامة لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي هو تلميذ آخر لمالك. إحنا الآن الإشكال الذي عندنا هل تفرد الشافعي عن مالك أم لا؟ فإذا وجدنا تلميذاً آخر رواه عن مالك بهذا اللفظ، إذا هذه تسمى متابعة تامة للإمام الشافعي، تابعه في جميع الأسناد من أوله إلى أن يصل إلى شيخه. قال ووجدنا له أيضاً متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. هذه متابعة قاصرة، لماذا؟ لأنها لا تلتقي مع الشافعي في شيخه المباشر اللي هو مالك، ولكن تلتقي في من هو إيه؟ في رجل آخر من رجال الإسناد بعد شيخه، فهذه متابعة قاصرة. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. هذه متابعة قاصرة أيضا، لأن يعني ليست من طريق مالك ولكنها تلتقي في النهاية إيه في يعني في الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة، هكذا عندكم ولا اقتصار في هذه المتابعة، نعم نعم شمس ولا اقتصار، نعم في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. يعني تلاحظون الرواية التي أتى بها الشافعي هي فأكملوا العدة 30، الرواية الأخرى قال إيه فكملوا 30 فاقدروا 30، ألفاظ أخرى لكن في نفس المعنى. المهم ان هي ليس فاقدروا له بمعنى صوموا يوم الشك، لا فاقدروا له يعني هنا هي اتت بلفظ فكملوا 30 فاقدروا 30، فهي في نفس معنى كلمه الامام الشافعي التي رواها الشافعي. فهذه تسمى المتابعات. اذا الطرق الاخرى التي تقوي الحديث او الاسانيد الاخرى التي تقوي الحديث اما ان تكون متابعه تامه اذا اشترك الراوي الاخر في نفس شيخ الراوي الذي نبحث له عن متابع او متابعه قاصره وهي التي تلتقي معه في شيخه او في من بعده حتى لو وصلت الى الصحيح. قال معرفه الشواهد، بعدها يتكلم عن معرفه الشواهد، قال وان وجد متن يروى من حديث صحابي اخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط او في المعنى او في المعنى فقط فهو الشاهد. إذا وجد متن آخر من حديث الصحابة، يعني متن يشبهه إما في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط لكن من طريق الصحابي الآخر فهذا نسميه شاهدا. المتابعة من طريق نفس الصحابة، أما الشاهد فهو إما يعني نفس اللفظ والمعنى أو المعنى فقط لكن جاء من طريق صحابي آخر فيسمى شاهدا. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ، يعني وجدنا شاهدا يعني اسنادا اخر ينتهي الى ابن عباس رضي الله عنهما لكن بنفس اللفظ اللي هو رواه الشافعي بسنده الى ابن عمر اللي هو ايه فان غم عليهم فاكملوا العده 30، وجدنا نفس اللفظ موجودا لكن من حديث ابن عباس، هذا يسمى شاهدا. واضح؟ وقد يكون الشاهد بالمعنى فقط، فهو ما رواه البخاري من روايه محمد بن زياد عن ابي هريره بعد الشاهد من طريق صحابي اخر، نبحث عن حديث من حديث ابن عمر وجدنا له شاهدا من حديث ابن عباس باللفظ والمعنى، ووجدنا شاهدا من حديث ابي هريره بلفظ فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30، روايه ابن عمر فاكملوا العده 30 ما فيهاش شعبان، ما فيهاش شعبان، لكن الروايه هنا فيها زياده كلمه شعبان فهي بالمعنى ليست بنفس اللفظ ولكن بمعنى اخر ومن طريق صحابي اخر. يعني الخلاصة أن الشواهد هي نفس الحديث نجده مرويا من طريق صحابة آخرين، فيعد رواية الصحابي الذي معنا، يعني الحديث عندنا من حديث ابن عمر وفيه لفظ يعني نحتاج إلى توثيقه، فوجدنا هذا اللفظ مرويا من طريق ابن عباس ومرويا من طريق أبي هريرة، فهذه الشواهد لحديث ابن عمر. شيخ هل الشاهد نوع من المتابعة غير التام؟ لا، المتابعة القاصرة لازم تكون من طريق نفس الصحابة، يعني مثلا نقول الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذا وجدنا راويا يلتقي مع الشافعي في شيخه مالك يبقى متابعة تامة، إذا وجدنا راويا يعني يروي عن شيخه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو عن شيخه عن شيخه عن ابن عمر، كل هذه المتابعات تسمى متابعات قاصرة، هي تلتقي مع الشافعي ليس في شيخه مالك ولكن في شيخه عبد الله بن دينار أو تلتقي في نفس الصحابي عبد الله بن عمر، فتكون متابعة. لكن لو وجدنا إسنادا آخر ينتهي إلى ابن عباس أو إلى أبي هريرة هذا يسمى شاهدا. وهو ناقص أم تام؟ لا، الشاهد خلاص ما فيش بقى تام وناقص. الشاهد قسم واحد. إذا في عندنا متابعة اللي هي من طريق نفس الصحابي مقسومة إلى تامة وقاصرة. لكن الشاهد نفس الحديث يروى من طريق الصحابي الآخر. بس الشاهد قال إن هو قد يكون بنفس اللفظ أو بلفظ إيه قريب يعني في بالمعنى. فإذا يعني طرق يعني إيه يعني الشواهد طرق متابعة يعني هو متابعة وشاهد؟ نعم، يعني إما تقوية الحديث، إما أن يكون بمتابعة وإما أن يكون بالشاهد. قال وخص قوم هذا التعريف الذي اقتضاه الحافظ بن حجر أن المتابعة تكون من طريق نفس الصحابي والشاهد من طريق صحابي آخر، وأن الشاهد قد يكون باللفظ والمعنى جميعا أو بالمعنى فقط مع اختلاف الألفاظ. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. يعني ذكر اصطلاحا آخر يقول بعض العلماء فرق بين المتابعة والشاهد بطريقة أخرى، لا ينظر إلى كونه من طريق نفس الصحابي أو صحابي آخر، وإنما ينظر إلى اللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط. فإن وجد الحديث إن وجد الرواية الأخرى باللفظ والمعنى يسميها المتابعة، سواء من نفس الصحابي أو صحابي آخر، وإن كان المعنى فقط سواء من طريق نفس الصحابي أو صحابي آخر يسميها شاهدة. هذا مصطلح آخر يعني لبعض العلماء. وقالوا بعض العلماء يجعل متابعة الشاهد كلها يعني يسمى المتابعة شاهدة من الشاهد المتابعة، والأمر سهل يعني الأمر يعني الخلاصة المتابعة والشواهد المتابعة والشاهد كلها عبارة عن أسانيد أخرى لنفس الحديث، إما بنفس اللفظ أو بلفظ آخر في معناه، وممكن من طريق نفس الصحابي أو من طريق صحابي آخر. فالأسانيد الأخرى والطرق الأخرى لنفس الحديث تسمى متابعة أو تسمى شاهدا. ثم يذكر مصطلح الاعتبار، قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. هنا مصطلح الاعتبار، قل كلمة الاعتبار معناها تتبع طرق الحديث، البحث عن روايات أخرى لهذا الحديث الذي يظن أنه فرد، فنبحث عن روايات أخرى لهذا الحديث، فالبحث عن روايات أخرى للحديث يسمى اعتبار. يعني عملية البحث عن طرق أخرى للحديث وجمع طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية التي يعني الكتب المصنفة التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد، فإذا بحثنا فيها لنجمع أسانيد الحديث المختلفة هذا يسمى الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما. يعني يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله يعني قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، فقال يوهم أنها ثلاثة أقسام، يعني أن الاعتبار قسم والمتابعة قسم والشاهد قسم. يقول لكن الأمر ليس كذلك، هو الاعتبار معناه هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. يعني الاعتبار هو البحث في كتب الحديث عن أسانيد أخرى للحديث، فعملية البحث في الكتب عن أسانيد أخرى والطرق الأخرى لهذا الحديث جمع طرقه وألفاظه وأسانيده هذا يسمى اعتبارا. فلما عندما نعتبر سنجمع أي طرقا أخرى، هذه الطرق الأخرى ماذا نسميها؟ نسميها متابعات وشواهد. نعم التقوية هو الاعتبار والقسمين هو الشاهد. هي الطرق الأخرى من أجل أن تقوي يعني تعد الطرق الأخرى للأسانيد الأخرى، ما فائدتها؟ فائدتها تقوية للحديث. الاعتبار هو عملية البحث في كتب الحديث عن أسانيد أخرى، التقوية هي الدافع لهذا البحث. لماذا نبحث عن أسانيد أخرى؟ أنت عندك إسناد واحد، لماذا تبحث عن أسانيد أخرى؟ من أجل تقوية هذا الإسناد، خاصة إذا كان فيه يعني شيء فيه انفرد به راوي، فنبحث عن طرق أخرى لنجذب هذا التفرد. التفرد هذا يعني نوع من النقص يعني والخلل في الحديث، فنبحث عن طرق أخرى حتى نزيل هذا الخلل. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. يعني كل ما فائدة الصحيح والحسن وأقسامه كل هذا من قسم المقبول، واضح؟ وفائدة يعني عندما نتكلم عن راجح ومرجوح والأرجح وكذا يعني عند المعارضة فهذه المراتب تفيد في الترجيح والمقابلة بين الأحاديث عند تعارضها وعدم إمكان الجمع بينها، فإذا نبحث عما هو أرجح لنأخذ به ونترك المرجوح الذي يقع. بعدها سأتكلم عن أقسام المقبول، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. وبقى الشهر يوسف يستعمل شهادة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.